المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارا كثيرة من سيرة إبراهيم، فيها لنا الأسوة بالأنبياء عموما وبه على وجه الخصوص، فإن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته، وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية، فقد آتاه الله رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغيرا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، ولهذا كان أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في دين الله ورحمته بالعباد، وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة الذين هم أخبث الطوائف وأعظمها ضررا على الخلق، فدعاهم بطرق شتى، فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منها، ولما كانوا يعبدون السبع السيارات التي منها الشمس والقمر وقد بنوا لها البيوت وسموها الهياكل، قال لهم ناظرا ومناظرة: هلما يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذا. ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت. فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة. فلما أفل أي غاب قال: لا أحب الآفلين، فإن من كان له حال وجود وعدم أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل فلا يكون إلها. ثم انتقل إلى القمر فلما رآه بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يريهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم، لكن على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر. فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما. فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي ظاهري وباطني للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يقصد بالتوحيد والإخلاص، وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها، فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء. وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها. فقال لهم مبينا أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأجاب الله هذا الاستفهام جوابا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة، وعجزوا عن نصر باطلهم، ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليه، ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج، فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيا عاما وخاصا. وأخص من دعاه أبوه آزر، فإنه دعاه بعدة طرق نافعة، ولكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمن جملة مقالاته لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب، لم يقل لأبيه إنك جاهل لئلا ينفر من الكلام الخشن، بل قال له هذا القول: فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد، ولكنه مع ذلك قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال، بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان، فقال: سلام عليك، أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة، ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي برا رحيما قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة، ولم يزل لدعائي مجيبا. فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج، وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامهم فجعلها جذاذا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراد إبراهيم ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا وحضروا إبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. وهم في هذا بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا مصنوعا من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال، فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا، ظهرت الحجة مباشرة التي لا يمكن مكابرتها. ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها. فقال وهو في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تضره بشيء وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم. فكان مكرهم وبالا عليهم وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم. وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك. فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فصل. ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشامية. وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة وكانت أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها فدعت الله عليه فكاد أن يموت ثم أطلق. ثم عاد ثانية وكلما أرادها دعت عليه فصرع ثم دعت عليه فأطلق فكفاها الله شره. ووهب لها هاجر جارية قبطية وكانت سارة عاقرة منذ كانت شابة. فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم ففرح به فرحا شديدا. وكانت سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنها بها وذلك لما يريده الله. وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام وإلا فهو متقرر عنده ذلك صلى الله عليه وسلم. فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره. وزودها بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم ثم قفى عنهما. فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخر الدعاء. ثم استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفد فعطشت. ثم عطش ولدها فجعل يتلوى من العطش. ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا وتطلعت فلم ترى أحدا. ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم ترى أحدا. ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه. فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها. والفرج مع الكرب والعسر يتبعه اليسر. فلما تمت 7 مرات تسمعت حس الملك فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء. فاشتد فرح أم إسماعيل به فشربت منه وأرضعت ولدها وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى وحوطت على الماء لئلا يسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم أي لم تحوطه لكانت زمزم عينا معينا. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم فنزلوا عندها وتمت عليهم النعمة.

ومنها ما في قصصه من آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. ومنها أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم في قوله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إلى آخر الدعاء. وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومنها أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيمان بالله ورسله، وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها أن الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه، ومثله بقية المساجد، لقوله عز وجل: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومنها أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهي الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. ومنها أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، وهما بهذا الوصف الكامل. ومنها أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما الدين، هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومنها ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون، يعني أنهم كرماء على الله، وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا، فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى بأطيب ماله، عجل حنيذ سمين، وقربه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون؟ ومنها مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رده، ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف، لقوله: قوم منكرون، أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم ونحوه. ومنها الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يرد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت، فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا لا يحوج إلى تقديمه. ومنها أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته،